القريب إلى الله ويتو الله دوت كوم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، مين فيكم يا جماعة لفت نظره آخر آية سمعناها في الركعة الثانية صلاة المغرب؟ إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني محدش هينتفع باي كلمة من داعية او اي كلمة من درس او اي كلمة من شريط، محدش هينتفع من الناس اللي قاعدة قدام الوقتي غير اللي جه والايمان في قلبه. يعني ايه؟ يعني اللي جه والشهوات بتاعته جدار واقف بين قلبه وبين نور الله سبحانه وتعالى، مش هيسمع حاجة. يعني لو ما جتش وانت في نيتك انك تقرب مش هتقرب، لو ما جتش وانت في نيتك انك تتوب مش هتتوب، لو ما جتش وانت في نيتك انك انت تتصل بالله مش هتتصل بالله سبحانه وتعالى. حته خطوره جدا. معناها ايه؟ معناها ان كل واحد الوقت قبل ما نبدا اي كلمه في هذا الدرس لازم يجدد التوبه مع الله، ولازم يجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. كل واحد من على باب المسجد هو داخل، انا جاي يا رب عشان اتوب، انا جاي يا رب عشان اقرب منك خطوه كمان، انا جاي يا رب عشان اوصل نفسي بيك، عشان قلبي يرتفع ويقرب منك اكتر واكتر. اللي جاي بالنية دي، اللي جاي بالايمان ده، هو ده يا جماعة اللي هينتفع بالوعد والوعيد في ايات الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معانا النهاردة باذن الله قصة في غاية الخطورة، قصة من كتر خطورتها ربنا كررها في القرآن كتير جدا. معانا قصة اخطر حاجة فيها نهايتها، نهايتها تعد اصعب نهاية قصة على الاطلاق في القرآن، نهايتها تعد اكبر كارثة مرت في تاريخ البشرية كلها من اول ما ربنا خلق الكون. اكبر كارثة حصلت لنا احنا كانت هي ايه؟ خروجنا من الجنة. يعني قصة مين دي؟ قصة ابليس. ابليس بس قبل ما نتكلم عن ابليس عايزين نعرف الاول ايه خطورة ابليس. قد ايه ابليس اخطر مشكلة، اكبر ابتلاء ابتلينا بيه على وجه الارض هو ابليس. السبب في ضلال شارون وبوش وكل الظلمة والطغاة هو ابليس. السبب في ان العدد اللي موجود دلوقتي في المسجد مهما كبر لا يعد شيء بالنسبة للناس اللي بره المسجد هو ابليس. عايزين نعرف يا جماعة كام قصة كفر بسبب ابليس، كم قصة انتكاس بسبب ابليس، كم قصة خلود في جهنم بسبب ابليس، كم قصة شقاء في الدنيا والاخرة بسبب ابليس، كم واحد هيسل من عصرات بسببه، كم واحد هيطرح في جهنم بسببه، كم واحد هيعذب في قبره بسببه. عايزين نعرف قد ايه في شباب دخلوا بيوت ربنا وتابوا ربنا وبسبب اخوائه ليهم رجعوا تاني. عايزين نعرف قد ايه كوارث حصلت في البشرية بسبب ابليس. عايزين نتكلم الليلة عن هذا الشعر وهذا الكائن الخطير اللي بيهددنا جميعا. اصل احنا قبل كده كان في جولة بيننا وبينه وخسرناها ونزلنا من الجنة للدنيا، لو خسرنا الجولة الثانية هننزل من الجحيم الدنيا الى جهنم والعياذ بالله. نسأل الله ان يعيذنا من ابليس ومن شر ابليس. احنا عايزين نتكلم الليلة عن واحد خسائر البشرية في المعركة اللي بينها وبينه 999 بني ادم من كل هلف. يعني خسائر البشرية في الحرب العالمية الاولى والثانية والحروب بتاعت التاريخ كلها مفيش حاجة في خسائرنا مع ابليس، في الخسائر اللي هو كفدها لهذه البشرية. عايزين نتكلم عن، انا مش بكلمك الليلة عن اخطر سبب للسرطان، ده انا بكلمك عن اخطر سبب لدخول جهنم والعياذ بالله. خبرته في معاملتك ياما عامل اللي اذكى منك واضلهم، ياما عامل اللي اثبت منك وضيعهم والعياذ بالله. ده اللي بيشتغل شغلانه من شغلانات الدنيا وبيشتغل فيها 10 سنين بيسموه استشاري، ما بالكو واحد بقاله كذا الف سنة كل شغلته ان هو يضل الانسان عشان ما يرجعش لربنا. يبقى خبرته في شغلانته اللي هي اضلالنا قد ايه؟ كل واحد مننا موكل بيه من قبل ابليس والعياذ بالله، شيطان مخصوص من اجله هو. عايزين نتكلم الليلة عن الموضوع ده. لما الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة صفية جت تزوره في الاعتكاف بتاعه، فخرج يوصلها لغاية باب المسجد، وهو على باب المسجد واقف معاها 2 صحابة عدتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال على رزقكما انها صفية. فقال سبحان الله يا رسول الله احنا نشك فيك يا رسول الله. فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم نشر الدم، واني خشيت ان يقذف في قلبيكم في قلبيكما شرا. يعني ايه؟ يعني ايه مجرى الدم دي؟ اي كلمة ربنا بيقولها او الرسول عليه الصلاة والسلام بيقولها عايزين نوقف قدامها يا جماعة. ده كلام خارج من ملكات الوحي، مش اي كلام. يعني ايه مجرى الدم؟ لو انا جيت واحد منكم وقلت له ان انت في فيروس خطير جدا مالي دمك، يترعب ولا لا؟ يترعب. طب يمكن مجهود قتاعي عشان يعالجه، مجهود كبير. طب لو قلت لك انه مش فيروس ولا بكتيريا، ده شخار، ده ابليس والعياذ بالله بيجرف دمنا احنا. يعني ايه يجرف من بقى مجرى الدم؟ الدم ده بيخرج من القلب، بيوصل لكل خليه في الجسم بثانيه. سبحان ربي. يعني معناها ايه سرعه وصول ابليس ليه لما يحب انه يوصل ليه؟ الدم ده بيفضل يضخ الجسم ويرجع ويضخ ويرجع ويضخ ويرجع. يعني ان ابليس لما بيجي يوسوس ليك مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه، ده قاعد يوسوس ويعيد ويزن وسواس. حتى كلمه وسوسه من معانيها تكرار، تكرار الزن على الودان من اجل اقتراف المعاصي واقتراف الشهوات والعياذ بالله. يعني ايه مجرى الدم؟ الدم ده لما بيخرج من القلب بيوصل لكل خليه في الجسم، بيوصل للعين، بيوصل للودن، بيوصل للسان، بيوصل للايد، بيوصل للرجل، بيوصل للبطن. يبقى اذا لما تقول انه بيجري مجرى الدم معناه انه عايز يوصل لكل عضو في اعضائك. ليه؟ عشان يستعبدك. ازاي؟ عشان يوصل لعينيك، يستعبد عينيك في النظر الحرام، يوصل لودانك، يستعبد ودانك في السمع الحرام، يوصل لسانك، يستعبد لسانك في النطق الحرام، يوصل لجسمك كله. يبقى جسمك كله مملكه مستعبده من اجل اغراض ابليس والعياذ بالله. طب وبعدين؟ يبدا الاعضاء تبقى مسممه بالمعصيه، يبدا الدم اللي هيرجع منها للقلب يبقى كله مسمم، يتسمم القلب، يقدر ان هو يحتل القلب ويرفع رايته فيه بعد ما انتصر على جميع الاعضاء. يعني الحل ايه؟ الحل ايه في واحد بيجري منه مجرى الدم؟ الحل هو نفسه قاله في اخر سوره صاد. فوعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. يعني ايه المخلص؟ يعني اللي بقى خالص لله، اللي بقى عينيه لله وودنه لله وسمعه لله وبصره لله وقلبه لله وحياته كلها لله. هيوصله ازاي؟ هيجي للعين يلاقيها مقفوله بخشيه الله، هيجي للودان يلاقيها مقفوله بحب الله، هيجي للسان يلاقيه مقفول بالخوف من الله، هيجي للايدين والرجلين هيلاقي كل الاعضاء مقفوله، فما يعرفش ان هو يوصل ليك على الاطلاق. عايزين نعرف يا جماعه ان القضيه بيننا وبين ابليس قضيه معركه حياه وموت، هو واخدها حياه وموت، معركه. ولازم الحياه في جو المعركه يبقى احنا عايشين فيه. يعني ايه معركه؟ لما تكون انت في معركه دلوقتي وفي المكان اللي انت فيه صدر ليك امر روح للمكان الفلاني، يبقى وجودك في المكان اللي انت فيه ده خطر. يبقى لما الاذان يتسمع اي مكان انت موجود فيه غير الجامع خطر عليك. لما تيجي تقرا القران وانت عايش في جو المعركه هتقراه وانت عارف ان دي الخطه الحربيه اللي انت هتنتصر بها على ابليس، هتبدا تقرا القران بروح الباحث عن النجاه، فتبدا تستفيد من كل كلمه من كلمات القران. ابليس بيعمل معانا كده ليه؟ حاقد علينا. هو بيفكر ازاي؟ انت اللي بسببك انا رحت جهنم، يبقى اذا لازم اوديك معايا. والعياذ بالله كان في المستشفى واحد جه يتبرع بدمه، فلازم يتعمل تحليل على الدم يتاكد انه سليم. بيتعمل تحليل عليه فوجئنا او فوجئ يعني اللي عمل التحليل ان في اتز في الدم. الراجل الجاف فوق يعني طلع الراجل عارف ان عنده اتز، طب هو بيتبرع ليه؟ من حقده على الناس واحساسه ان هو اشمعنى انا جالي الاتز، عايز ينقل لكل الناس الاتز، فماشي يحاول ينقل دمه في المستشفيات والعياذ بالله. اهو ده تفكير ابليس، انا مش بروح جهنم لوحدي، انا لازم اخدكم معايا في جهنم والعياذ بالله. يبقى اذا معركه يا جماعه ممكن اللي يضرب عليك النار فيها اي حد بقى انت حر، انت مسؤول. ممكن اللي يضرب النار عليك فيها صاحبك لو انت اخترت صحبه سوء، ممكن اللي يضرب النار عليك فيها خطيبك لو انت اخترت واحد غير ملتزم، ممكن اللي يضرب عليك النار فيها مراتك لو انت اتجوزت واحده مش ملتزمه. يبقى اذا يا جماعه لازم نعيش في جو المعركة. اللي انا عايز اقوله لكم قبل ما ندخل في الدرس او في صلب الدرس، ازاي اقرب لكم خطورة ابليس؟ ازاي اقرب لكم؟ عايزين نقرب فكرة ازاي في الخطر. يعني تخيل مثلا لو انا قلت لكم ان في حرامي خطير جدا في المنصورة، يا ونشيط جدا، وكل ليلة بيحصل لواحد ماشي بالليل مثلا في شارع ظلمة ولا حاجة انه يقصوا عليه وممكن يقتله، هتبقى في خطر؟ في خطر وقلق وهتبدأ تاخد بالك. طب لو قلت لك ان في حرام الحرام ده عشانك انت لوحدك، يعني كل وظيفتك انت، هيبقى حياتك شكلها ايه؟ وهيبقى ساعة ما تدخل الباقي البيت تقفل الابواب والشبابيك واجراءات الامن والخروج والدخول بتاعتك شكلها ايه؟ هو ابليس معين لكل واحد مننا شيطان مخصوص بيه، لكل واحد مننا، وفي اجتماع او تقرير يومي بيترفع عليه هو عمل معاك ايه؟ واضلك ازاي؟ ووقعك في ايه؟ عشان يا اما يكافئ يا اما يتعلم يضلك ازاي بعد كده؟ يبقى ايه ده خطر ولا مش خطر؟ خطر. طب لو واحد مننا طلع مثلا في منطقة بسيطة او حسبة بسيطة او فقر مدقع وحياة كلها مشقة، فواحد قال له على فكرة، قال له ايه؟ قال له ده انت جدك بشوات وبهوات وكانوا ساكنين في قصور فخمة وكان، قال له لا وبنا ايه اللي طلعني في العيشة دي؟ قال في واحد هو اللي خطفك منهم او هو اللي تسبب في الموضوع ده نتيجة مؤامرة او مكيدة عملها فيه، تخاف منه قد ايه وتحضر منه قد ايه وتكرهه قد ايه وتعديه قد ايه. اهو احنا ابونا كان في الجنة ولولا مكيدة ابليس كنا طلعنا في الجنة. يبقى اذا عايزين نحس بخطورة ابليس يا جماعة، اللي مش هيحس بخطورته، اللي مش هيتاخده عدو، اللي مش هيحضر منه، اللي مش هيسمع هذه الكلمات ويبدأ يستعد لابليس بناء عليها، هيسمع خطبته في الاخرة للأسف الشديد حينما يقف خطيبا في الناس اللي ضحك عليهم في 999 في الالف من البشرية، يقف فيهم خطيبا يقول وقال الشيطان لما قضي الامر، لما امتى اتكلم امتى امل قال الصراحة، لما اهل الجنة دخلوا الجنة وتنعبوا في الجنة وتلذذوا بيها وشوفوا القصور والانار، ولما اهل الناس خلاص بقوا يتسيئوا في الجنة والعياذ بالله، اللي دخل الحطمة واللي دخل الصقر واللي دخل خلاصة واللي دخل السعير واللي بيتصب عليه الحميم، كل واحد بيتعذب يبدأ يجمعهم بقى. تعالوا بقول لكم الحقيقة بقى، وقال الشيطان لما قضي الامر. طب هو اتكلم ليه؟ ايه اللي خلاه يكلم الناس ويقول لهم الحقيقة؟ حاجة من اثنين، يا اما ان هم لما لقوه في جهنم احبوا انهم ينتقموا منه عايزين كلهم يحطوه تحت اقدامهم في اشد العذاب، يا اما ان حقده على الانسان لا يزال حتى بعد ما دخلوا جهنم فعايز يبكتهم ويقهرهم اكثر ما هم مقهورين. يا وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقيم الارض فلذات اكفانها. فيأتي السارق وينظر الى المال الابراج والعمارات والعربيات كل ده الارض بتطلعه تاني، بس بعد ما اتسدب تحت الارض بعد ما دارت حياته، فيأتي السارق وينظر الى المال ويقول في هذا فرق، ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول في هذا قتل، هي الدنيا دي اللي ضيعت حياته وضيعت اخرته عشانها، ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يتركوه. قال له الوقت بقى ان الانسان بيسيب، اه بقى بيسيب بس بعد ما بقاش لها لازمه ولا لها قيمه انه يسيب او يسيب اي حاجه فتنته عن الله، ثم يتركوه ويذهبوا. احنا هنتكلم الليله عن الشجره اللي ربنا خلق للانسان زيها مليون شجرة حلال، بس قال له دي لأ، بس الشيطان جه على الشجرة دي ومكيدها له وزينها له وضحك عليه بيها، يوم القيامة لما الشجرة دي تطلع على حقيقتها والانسان يبص لها بعد ما المكياج يزالت عنها يقول ايه ده، هي دي اللي الشيطان ضحك عليا وخلاني اكل منها واسيب كل الاشجار الحلال، ثم يتركوه ويذهبوا. يبقى الواحد هيجي يومين للمصف ويقول ايه ده، في هذا تركت صلاة العشاء في جماعة، في هذا ضيعت الفجر، في هذا ضيعت الالتزام، ثم يتركوا كل هذا ويذهبوا. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، ربنا قال لكم ان الدنيا دي جناح بعوضه وانا قلت لكم ده عيش لو صدقتوني، ربنا قال لكم وما الحياه الدنيا الا لهو ولعب وانا قلت لكم ان الدنيا دي هي ده، حد يضيع الدنيا؟ حد يضيع المتعه اللي في الدنيا وسبتوا كلام ربنا وصدقتوني؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال لكم ان الدنيا دي جت يا اسد وانا قلت لكم لا ده الدنيا دي عظيمه وكبيره وعيش حياتك وخد نصيبك منها، وصدقتوني وسبتوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدين قال لكم ان صلاه الجماعه ثوابها قد كده، وانا قلت لكم ان لا اقعد في بيتك يا عم وريح نفسك ومش لازم الخمس صلوات، وصدقتوني فلا تلوموني ولوموا انفسكم. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. كل كلمه من كلمات هي بتاعت الشيطان هتنزل على اللي اتبعه في هذه اللحظه على قلبه اشد من نزول النار على جسده. ليه؟ لان ده عذاب نفسي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. شفت مره خمس شياطين مسكين واحد قاعدين يجسروا على القهوه يقول لهم مش عايز اروح، يقول لهم لا والله لا انت رايح. ما حصلتش يا جماعه، ما حصلتش ابدا. عشان كده لما جم يوم القيامه يقولوا ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، يعني يا رب غصب عنا. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. مش حاجة اسمها غصب عني، كانش حد مقهور ولا حد مجبر ابدا على الاطلاق. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان، الا ان دي يعني ايه؟ تخيلي بس، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. ده انا لسه جاي اقول لك اعصي ربنا لقيتك غرقان في المعصيه، ده انت ما صدقت اقول لك اعصي ربنا، الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. في ناس مش يعني عارفين يا جماعه نظام بركه يا جماعه، اللي هو لما يجي للجامع يلاقي الباب مقفول يقول له بركه يا جماعه انها جت منك ما جتش منك. انا والله ما كنتش عايز اطلع. هو كده، هو عايز يعصي ربنا، مستني بس ان حد يشاور له كده، هو ما يصدق هو يتطرق على المعصيه. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فورية فاستجبتم لي. ما استجبتوش لله، ربنا قال لنا كلنا جميعا استجيبوا لربكم، استجيبوا لربكم. يعني ربنا قال لك تعالى، قلت له لا تعالى لا، فربنا نزل لك نداء بيقول لك انا قلت لك تعالى وانت ما جيتش. انت ما استجبتليش ليه؟ انت ما استجبتش لنداء المتكرر ليك ليه؟ استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فلا تلوموني ولوموا انفسكم. صاحبنا ماسك جوال وقاعد يعبي يعبي يعبي وبيجري لغايه ما تعب في الاخر بيستريح بقى وبيطلع الشوال، يطلع اللي هو عباه فيه لقى الشوال فاضي، فضل يقلب الشوال بجنون اتاري ان الشوال ايه؟ مخروم مخروم. ليه؟ الحسنات اللي عملها ثقبت بالمعاصي اللي عملها، الحسنات اللي عملها ثقبت بصلاه الفجر اللي ضيعها، الحجاب اللي لبسته ثقب بشويه المكياج اللي هي حطتهم، الطاعات اللي عملناها ثقبت يا جماعه بفروض ضيعناها وغيبات اكتبناها. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. اخبط راسك، عيط، اضرب رجلك في الارض، طوف الخمسين الف سنه على واحد واحد في ارض المحشر على ان حد يديك حسنه واحده، محدش هيديك. امسك الشوال واقعد اخبط فيه وعيط. فلا تلوموني ولوموا انفسكم، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، اني كفرت بما اشركتموني من قبل. بس كفرت، ده انت اللي طلعت الدين اللي احنا اتبعناه ده، كفرت بيه؟ في واحد يطلع دينه ويكفر بيه؟ عشان ساعتها هيكتشف الجميع انهم كانوا ماشيين ورا اكبر مزور في التاريخ على الاطلاق. عشان كده عشان ما نسمعش الخطبه دي ابدا ولا نحذر منها ولا كلمه باذن الله، عايزين يا جماعه نحذر من الشيطان. اخترنا الايات اللي بتتكلم عن قصه ابليس مع سيدنا ادم في سوره الاعراف كمتن اساسي نبدا ننتقل منه او نبدا نطلع الفوائد اللي تهمنا جدا في علاقتنا مع الشيطان او في معركتنا مع الشيطان حتى ننتقل في الجولة الثانية باذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ اذ امرتك يعني لما ربنا يغمر امر ازاي؟ يعني فور ما امرتك ازاي ما سجدتش؟ ازاي الامر صار واستنيت ثانيه واحده من غير ما تنفذه؟ قال لا، ما منعك ان تلبسي الحجاب اذا امرتك؟ ما منعك ان تصلي في الجماعه اذا امرتك؟ ما منعكم ان تتوبوا الى الله اذا امرتكم؟ يبقى عشان كده لما الملائكه عملت ايه؟ فسجدوا فورا، انما ابليس هو اللي استنى، فاحنا مش عايزين نتعاتب العتاب اللي ربنا عاتبه لابليس. الا ابليس لم يكن من الساجدين. هو ابليس ضل ليه؟ ده ابليس كانوا بيسموه طاووس الملائكه من كتر العباده، ما هوش ملك بس من كتر العباده بقى مصاحبهم وبقى اسمه طاووس الملائكه. ابليس ضل ليه يا جماعه؟ عارفين ابليس ضل ليه؟ ابليس ضل لانه كان داخل هنا عشان حاجه عايزها من ربنا. كان داخل مش عشان ينجو، كان داخل مش عشان ينقذ نفسه من عذاب الله، كان داخل مش عشان ينال الجنة، كان داخل عشان مقصد في الدنيا محتاجه من الله. فلما ما خدوش ولقى ربنا بيديل ادم ما بيدوش له هو، وربنا بيكرم ادم ما بيكرموش هو، قال لا ما على هذا عبدتك. فاحنا عايزين نبقى زي الصحابي اللي قال لرسول الله ما على هذا تبعتك، انا ما جيتش هنا غير عشان الجنة، وانا ما جيتش هنا ولبست النقاب والحجاب غير عشان الجنة، واحنا ما اجتمعناش هنا غير عشان الجنة. انما يا جماعة في ناس فينا ممكن يكون في صدره بس ما بيطلعش. ايه ده يا رب؟ يا رب ده انا اتحجبت وما جوزتنيش، ولا يا رب التزمت وما نكحتنيش، ولا يا رب جيت وطبت وما حلتش المشاكل بتاعتي. لا يا جماعة، احنا جايين هنا عشان ربنا سبحانه وتعالى. سكة الدنيا اللي فيها الدنيا وهي اللي فيها النجاة واللي فيها تفريج الكروبات والنجاح والجواز وكل نعمة من نعم الدنيا، ولكن لو ربنا ما ادكش حاجة مالكش حاجة عند ربنا. انت جاي هنا عشان ايه؟ عشان الجنة، عشان ربنا يدخلك الجنة. ابليس صلي ليه يا جماعة؟ ابليس صلي لان وهو قاعد يعبد للنهار كان فيه مرض في قلبه، وهو قاعد يحضر دروس ويسمع شرائط كان فيه مرض في قلبه مع الجوش ولا بص ليه. فلما جه في لحظة من لحظات الابتلاء المرض طلع والعياذ بالله. وهي دي خطورة امراض القلوب، انك انت تلاقي نفسك في الجامع وجوه قلبك مصيبة وما تحس بيه. امراض القلوب دي عامله زي الالغام اللي موجوده في القلب ممكن تنفجر في اي لحظه، زي الراجل اللي ربنا يعافينا اللي ربنا اداله ابن مات الحمد لله، ابن تاني مات الحمد لله، ابن تالت مات الحمد لله، الرابع مات قام ماسك كتاب الدواء وعمل ايه؟ قاعد يرميها. وانت بتعمل فيها كده ليه؟ انت بعاندني ليه؟ انت بتحاربني؟ سبحان ربي. يبقى الراجل ده كان في قلبه المرض ولكن ما كانش باين، لما الفتنه ضغطت قوي طلع المرض. وهي دي خطوره امراض القلوب، انها ممكن تنفجر في اي لحظة تضيع لك علاقتك بالله سبحانه وتعالى. خطورة امراض القلوب يا جماعة ان كل معصية حد مننا بيعملها سببها مرض اصلا في قلبه. فاكرين زمان لما اتكلمنا عن الحنفية اللي بتنزل الماء مش نظيفة، وقلنا لما حنفيات الشعر كلها بتنزل الماء مش نظيفة يبقى الخزان اللي فوق فيه مشكلة، يبقى اذا المعاصي بتاعتنا سببها مشكلة في الخزان، سببها مشكلة في القلب. يبقى اذا امراض القلوب دي هي سبب كل معاصي. سبب ان قيام الليل تقيل عليها وعليك امراض القلوب، سبب ان التفكير للصلوات والبخل في المساجد تقيل عليها وعليك امراض القلوب. عشان كده مرض القلب ده خطير جدا. ابليس عصى الله، اول ثلاث معاصي اتعملت في الكون كانوا ايه هما؟ معصية ابليس صح؟ كان سببها ايه؟ ها؟ انا خير منه اللي هو ايه؟ الكبر. والمعصية الثانية معصية ادم سببها ايه؟ دلاهما بغرور الشر زي حب الدنيا كده. ثالث معصية كانت معصية مين؟ ابن ادم كان سببها ايه؟ لما قتل اخوه الحسد. يبقى اول ثلاث معاصي ربنا عصي بيهم معصية الكبر، معصية الحرص على الدنيا او على المتعة، او زي لما نيجي تقارنها بينا احنا تبقى الحرص على الدنيا. ثالث معصية معصية الحسد. الكبر سببه نظر القلب الى النفس، انا خير منك. الحسد سببه نظر القلب الى الخير، تبص للموبايل ابو 3000 جنيه اللي فيه صاحبتك، وانت تبص للعربيه الموديل كذا اللي صاحبك راكبها، نظر القلب الى الخير. والحرص سببه نظر القلب الى الدنيا، انا عايز الدنيا. يبقى الحل ايه؟ لو بصيت لنفسك هتضل، لو بصيت لغيرك هتضل، لو بصيت للدنيا هتضل. فلا يعد هناك حل الا نظر القلب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى كل ما تقدر ان قلبك يبقى ناظر الى الله ولعظمة الله يبقى انت ناجي من كل هذه الفتن. الا ابليس لم يكن من الساجدين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك؟ قال انا خير منه، انا احسن منه، انا خير منه. كام واحد من الناس اللي قاعده في المسجد دي الوقت عنده مرض انا خير منه؟ بل كم واحد ملتزم عنده ناحية اخوه الملتزم مرض انا خير منه؟ مصيبة وسط اهل الدنيا وسط اهل الدين. الواحد شافها والله حاسة وسط كثير من الملتزمين انا خير منه. لا ده احنا عايزين يا جماعة يبقى عندنا تجرب. يعني انا واحد اهو لو طلع الوقت واحد داعية وحضنه مليون واحد مثلا، هتعال ولا فرح؟ افرح، ما اقولش انا خير مني، لا اقول له الكلمة بتاعت الراهب بقى لما قالها للغلام، انت اليوم افضل مني. الكلمة بقى الثانية بتاعت المتجردين بقى، احنا نفرح لما لا حد احسن مننا، نفرح لما لا حد في الدين احسن مننا، حد في العلم الشرعي ربنا فتح له عننا، حد في الدعوة ربنا فتح له قلوب عننا. التجرد اللي لو جه في قلوبنا الملتزمين في خلال 5 سنين ربنا يمسكهم العالم كله. انما مشكلة انا خير من دي اللي كل واحد مساله انه احسن من الثاني واحق بفتوحات الله من الثاني، هي دي المشكلة. انا خير من على مستوانا احنا بقى نستفيد منها ايه؟ احنا عايزين العكس، العكس اللي هو ايه؟ اتخاذ النفس. انا لا، مفيش كلمة انا دي، انا مين؟ ده انا يتبقى رايع، ده انا لو ربنا صحصحني على نور ودخلني الجنة يبقى اكرم صفة من الله سبحانه وتعالى. لانه عمر بن الخطاب لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسند الامام احمد، بينما انا اسير في الجنة رؤيا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا بقصر في رواية اخرى قصر من ذهب، فتمنيت ان يكون لي، فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل؟ قال لعمر، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت ساعة، فضل المشي في الجناين والحدائق والرياض بتاعت الارض ساعة، ثم فاذا بقصر اخر، فاذا بقصر اخر اعظم من القصر الاول. الرسول بيقول فاذا بقصر، يعني حاجة اعظم كمان من الاولاني، فتمنيت ان يكون لي، فقلت لجبريل لمن هذا يا جبريل؟ قال لعمر، واذا به من الحور العين، واذا فيه من الحور العين. الرسول عليه الصلاة والسلام شاف جزء من ملك سيدنا عمر في الجنة، لان عمر قاعد الرب بيقول لك ايه، فغرقت عينا عمر بالدموع. سيدنا عمر عينيه فاضت، فاضت ليه يا جماعة؟ بكى ليه؟ انا يا رب، انا يا رب مش مصدق ان انا مش من اهل النار، يبقى ليا كل الملك الواسع ده في الجنة. اتهام النفس يا جماعة، انت عبدت عشر العبادة اللي عبدها عمر ومع ذلك هو مش مصدق ان هو له كده، بيبكي من الفرح ان طلع له حظ عند الله سبحانه وتعالى. لما الرسول قال له ابي بن كعب ان الله امرني ان اقرأ عليك سورة البينة، سيدنا ابي قال له ايه؟ قال له سماني ربنا، سماني ليه؟ الملك من فوق 7 سماوات ذكر اسمي ليك يا رسول الله وسماني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، فبكى ابي. بكى ليه؟ انا اسمي يذكر عند الله، انا مين؟ انا مين؟ لما عندك الاحساس ده ولا لا؟ عندك الاحساس انك انت يعني لولا لو ربنا ما انقذكش واستنقذك تفاهلك في الاخرة، عندك الاحساس ده ولا لا؟ عندك الاحساس انك انت عندك من امراض القلوب ما يكفي للاهلاك ولا لا؟ لازم التهاب النفس يكون عندنا يا جماعة، عشان كلمة انا خير منه دي تتشال. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. من حكمة ربنا انه خلق الانسان من طين، ربنا في سورة الحجر بيقول انه خلق الانسان من ايه؟ من صلصال. الطين ده صلصال، التكوين بتاعه صلصال. ايه الصلصال ده؟ الصلصال ده زي صلصال الاطفال كده، الطفل يقعد يشكله. يعني ايه؟ يعني انت قابل للتشكيل. يعني ايه؟ يعني ممكن اي واحدة من النساء تبقى رابعة العدوية، وممكن تبقى مارلين مونرو، تبقى مش عارف ايه، تبقى واحدة فاسدة، ممكن. البني ادم مخلوق كده، انت ممكن تبقى من العباد الزهاد وممكن تبقى من الفساق والعياذ بالله. يبقى انت قابل للتشكيل، طب انت بتتشكل على ايه؟ انت تشكيلك شكله ايه؟ انت حاطط نفسك في بيئة تشكلك اي تشكيل، توديك مع اهل اليمين ولا توديك للناحية التانية. قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخبط منها. فورا اول ما حصل ربنا، ذاكرين الدرس بتاع المرة اللي قبل اللي فاتت لما كان نص الدرس اتكلمنا عن لو ذنب واحد ما اتغفرش، اهو قدامنا اهو. ابليس عمل ايه يا جماعه؟ سجده واحده ما سجدهاش. امال اللي ما بيقحش لربنا خالص؟ معصيه واحده. امال اللي بيعصي ربنا ليل نهار؟ معصيه ربنا لعنوا بيها ونزلوا بيها. يبقى كلمه معصيه دي مش كلمه قليله ابدا ابدا على الاطلاق. قال فاخبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. عايزين نخاف من المعصيه، ولما اقول عايزين نخاف المعصية مش معناها لما نيجي نتكلم على المعاصي واثار المعاصي مش عايز واحد يكتئب ويقول طب ده انا عملت، لا يا حبيب قلبي، انا عايز ان احنا نخاف من اللي جاي، اللي فات اي رب اسبت ذنب فاغفر لي، ربنا يغفر لي ان شاء الله. عايزين نخاف اللي جاي، عايزين نخاف من المعاصي يا جماعه. عايزين لما نخرج وتشوف افسد امراه معديه خوفك من الله يخليك، والله لو ايه، لو الجبل اتحرك من مكانه وانا بصلاه عايزين الخوف هيبقى في قلوبنا لما نعرف المعصيه دي ممكن تعمل فينا ايه. يا عمل هو ايه اللي حول ابليس من طاووس الملائكه واعبد الخلق في هذا الوقت ومن اعبد الخلق في هذا الوقت الى قوات لكل فطق وداعر والى ملعون الى يوم القيامه الا ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي نزل ادم من جنه الملذات الى ارض الشقاء والمشقات والابتلاءات الا ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي خسف الارض بالملياردير قارون وخلاه تحت الارض وسط الحجاره والتراب الا ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي رفع كره قوم رطل السماء وبعد كده حبسهم بيها وامطرت السماء عليهم حجاره الا ذنوب المعاصي؟ هو ايه اللي معيش الناس في الضنك والشقاء والاكتئاب والحزن والالم الوقت الا ذنوب المعاصي؟ يبقى لازم نعرف يعني ايه ذنب؟ يعني ان الغيبه اللي انت وقعت فيها امبارح دي ممكن تكون حرمت بسببها من قيام ليله امبارح، او هتحرم بسببها من صلاه الجماعه بتاعه مثلا بكره، او هتحرم بسببها من طاعه كان ربنا شرح صدرك ليها وهتلاقي صدرك اتقفل فيها. عايزين نخاف يا جماعه من اثار اي ذنب واحد بس واحد مننا بيعمله. قال فاهبط منها فما يقول لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. قال انظرني الى يوم يبعثون. قال انت بتصدني؟ انظرني بتصدني عشانه؟ شوف بيقول له ربنا ايه بعد كده؟ بيقول له فبما اخويتني؟ لا ازينان ده لو فبما اخويتني؟ يعني اول ما خاف من ربنا الامان ان هو منظر الى يوم القيامه بيقول له ربنا انت اللي ضيعتني والعياذ بالله. شايفين سوء الظن بالله؟ في ناس كده، فينا اللي بيصب الظهر ده في صدره ان ربنا هو اللي مديني الابتلاءات اللي انا فيها دي والعياذ بالله، ده في صدره سوء ظن بالله. قال انظرني الى يوم يبعثون. سيبني علي بس، سيبني اكفيني عمر. هو عايز عمر ليه؟ بقى له رساله، رسالته ايه؟ يضيعك. طب انت عايز عمر ليه؟ طب انت رسالتك في عمرك ايه؟ طب انت عايز الوقت، عايز ربنا يمدلك في حياتك ليه؟ قال انظرني الى يوم يبعثون. اعجب قصه انتكاس في التاريخ قصه انتكاس ابليس. بعد همته الرهيبه في الطاعه، بقى شايفين همته الرهيبه في المعصيه شكلها ايه؟ بعد ما وصل لدرجات في العباده والعلم شكلها ايه؟ بقى همته فين؟ سبحان ربي. يبقى يا جماعه اللي بيبقى فوق في الجبل ويقع مش هيقع غير في التنفح. يبقى واحد اللي واقف على سقاله في الدور الثاني اخطر ولا واحد اللي واقف على سقاله في الدور العشرين؟ يبقى اللي بيدخل الجامع اسبوع وينسكت ممكن يرجع ثاني بسرعه، انما اللي يدخل سنه وسنتين وينسكت صعب يرجع قوي. يبقى اللي دخل شويه لسه بالشرب والمكياج وبعد كده فتنت شويه عن الجامع سهل قوي انها ترجع، انما اللي دخلت ولبست نقاب ولبست خمر واشتغلت في الدين لما تيجي تقع صعب قوي ان هي ترجع. يبقى نضعف من المساله دي، كل ما تلاقي نفسك قدمت في الطاعه مش تطمن، ده انت تترعش لان الوقعه هتبقى اشد مما تتصور. قال انظرني الى يوم يبعثون. سيبني بس. ايه الحقد ده؟ عارفين حقد ابليس على الانسان قد ايه؟ انتوا عارفين اللي ما بيصليش الفجر ابليس بيعمل ايه في اذانه؟ ها؟ يبول في اذنيه. طب ايش معنى يبول يعني؟ ابليس عقدته انه يحسس الانسان انه حقير، عقدته انه يحسس الانسان ان انت ما تستاهلش ان حاجه كانت تسجد لك، انت احقر من ان اي حاجه تسجد لك. عشان كده مشكلته يبول. يعني ده حركه واحد يعني حاقد على واحد فعايز يعمل اي حركه فيها اذلال ليه. عشان كده لما احد الصحابه الصحيح مسلم بيقول لرسول الله رايتني قطعت راسي وثم هي تجري، راسه بتجري قدامه بيجري ورا راسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ لا تحدثنا بلعب الشيطان بك. هو عايز يوريك شويه اللخبطه دي عشان تروح تضحك تقولها للناس يوم يضحكوا عليك. الشيطان عايز يخليك مضحكه وخلاص. عشان كده لاحسنكن ذريته الا قليلا. البهائم بيتحط في حنكها اللجام يعني في رقبتها اللجام عشان تفتح بيه. يعني انا هسوقهم زي البهائم. مش انت كرمته ورفعته وسكت الملائكه ليه؟ انا هخليه زي البهيمه واسوق زي البهيم. هتسوق لفين؟ لجهنم والعياذ بالله. لاحسنكن ذريته. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليه؟ عايز يعري الانسان قدام نفسه، عايز يبين الانسان ان هو حقير والعياذ بالله. كل ده بسبب الحقد. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ لو الشيطان جالك في الصلاه تعمل ايه؟ تدفل تدف تحت قدمك اليسرى ثلاث مرات. الدفل ده معناه ده قمه الاستهانه والتحقير ليه، وتحت جسمتك تحت رجليك. يبقى لا تعاملوا الا بالتحقير الشديد. فالحفظ الشديد قال انظرني الى يوم يبعثون، قال انك من المنظرين، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. حضرت دمهم مهما ينزل من نعم، هخلي دمه بارد ما يحسش بنعمتك عليه، هخلي دم البني ادم بارد، فلسطين بتضيع، طب وانا اعمل لها ايه؟ الرسول بيتكلم وانا اعمل ايه؟ دم بارد ولا يعوذ بالله. لاقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كلمه لاقعدن دي، ابليس لما بيجي يتكلم عن بني ادم في القران ما يتكلمش ابدا غير بالقصد، لاقعدن لهم، لازينن لهم، لاخوينهم. ايه ده ليه؟ من كتر عظمته الشديده على انه يضلك. عشان كده في الحديث النبوي ابليس بيكلم اللي بيقول له ايه؟ وعزتك وجلالك لا ابرح اخوي بني ادم ما دامت ارواحهم في صدري. لا ابرح، مش هدوم استطاحة لغاية ما ضيعهم كلهم. عشان كده ابليس له جنود، وجنود ابليس اسمعوه له جيوش بيجيشها، وله سرايا، له كرسي على الماء بيقلد عرش الله والعياذ بالله لعنه الله، بيقلد عرش الله على الماء، له كرسي على الماء، فيرسل السرايا فاكثرهم فتنة لبني ادم اقربهم منه مكانة، يقعد يرسل جيوش واخدها معركة حقيقية. عشان كده الرسول عليه السلام سمى السوق معركة الشيطان، وقال ان الشيطان رافع الراية بتاعته في السوق. يعني ايه؟ احتلال. لما بلد تحتل بلد ترفع العلم بتاعها عليه، المكان ده انا احتليته، فوقف اللوب اللي فيه وايه؟ واحتليته والعياذ بالله. فابليس واخدها معركة يا جماعة، عنده عزيمة مهولة على انه يضيع ابن ادم. ان الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه، كل سكة هيجيلك، ده مش هيجيلك، ده هيجيلك وانت بتاكل، هيجيلك وانت داخل بيت، هيجي للراجل وهو بيجمع زوجته، ده مش بس هيجيله في الدنيا، ده هيجيله في الدين، هيجيلك وانت بتصلي يحاول يوسوس لك، هيجيلك وانت بتنفق يعدك الفقر، هيجيلك لما تيجي تنام قبل ما تقول اذكار النوم، الرسول بيقول فينومه قبل ان يقولها عشان ينيمك قبل ما تقولها، هيجيلك وانت نايم يعقد على قافيتك ثلاث عقد زي ما بتقعد ثلاث رفضات كده على علبة عايز تقفلها كويس قوي عشان ما تصحاش تصلي الفجر، لانه عارف صلاة الفجر دي ثوابها في صلاتك بالله قد ايه، فيقوم يعقد عليك الثلاث عقد دول ويقول لك عليك ليل طويل فارقد، سحر بيتسحلك زي نفسات في العقد كده، ويسحلك بعد كده عليك عمر طويل فارقد، عليك شباب طويل فارقد والعياذ بالله، يقعد يزوف لك. ده كل ده ليه؟ ده كل ده من عزيمته في اضلالك. طب وبعدين؟ وبعدين يا جماعه؟ احنا عايزين نلجوا من ابليس يبقى الحل ايه؟ كنا في المقابر من عده ايام، جنازه كده الانافه مشينا وراها الساعه 11 بالليل ولا 10 بالليل ولا حاجه، فمشينا وراها، دخلنا المقابر في عز الليل، فالاخ بيفتح المقبره عشان يدفن الراجل، خمس كسس محطوطه جنب بعض، اربعه منهم بقطعتي وواحده منهم خلاص يعني ايه بتتحلل ايه؟ في طريقه الناس بعض. الحل الوحيد عشان صاحبنا يتدفن ان يتكوم العظم جنب بعضه وهو يتدفن. افتكرت زمان كانوا قالوا ينقلوا المقابر من العسوي، فواحدة ست في عيلتنا بتقول طب هننقل عيلتنا ازاي؟ فواحد قال لها بسيطة، هناخد شوال ونروح نحط فيه اللي في المقبرة ونروح ننقله. شوال اخلتها شوال، العائلة الكبيرة اللي كان ابوها ساكن على المشاية وكيل وزارة ولا سفير ولا مش عارف ايه، وكانت امهم من كتر كبرها عوج السنة في الكلام محدش يفهم بتقول ايه اصلا، والواد ده معاه محمول بكام، والواد ده راكب عربية شكلها ايه، والواد ده راكب عربية شكلها ايه، كل دول في الاخر في شوال. سبحان ربي، اللي كان معاه خمس دكتورات واللي كان معاه ثلاث ماجستيرات واللي كان ما بيقراش ولا بيكتب ولا بيفك الخط، كل دول في شوال. اخرتها شوال يا جماعة، اخرتها شوال والله. الراجل طلع يعظ على القبر فبيقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا بالقليل، والناس مش ولا هي هنا. الكلمة دي من كتر ما سمعناها انا قعدت افكر في الكلمة دي، كلمة بتاع سيدنا علي، كلمة عظيمة قوي يا جماعة والله، عديها ازاي؟ الخوف من الجليل، انك تخاف انك خطوك من ايديك، احنا استعدادنا للاخرة اقل من استعداد الشباب اللي بيطلعوا رحلة يوم الجمعة الصبح للرحلة بتاعتهم، ده لو طالعين يوم القيامة ده رحلة هنتفرج على الجنة والنار كنا استعدنا اكتر من كده. ده الاسبوع بتاع النصف اللي بيطلعه الناس في الصيف بيستعدوا اكتر من استعدادنا للاخره. فين الخوف من الجليل؟ فين قول الصحابي ابت نفسي الا ان استدر بكل شيء اجده من النار؟ فين فين العمل بالتنزيل اللي هو التقوى الحقيقيه بقى؟ مش خوفه بس ما دام هنا ابيض، لا ما ينفعش يبقى جوه ابيض وبره اسود، لو جوه لو بره اسود يبقى جوه اسود زيه. فين العمل بالتنزيل؟ فين قول الله وكان سعيكم مشكورا؟ سعي هو اللي احنا بنعمله في الدين ده؟ سعي هو خطبه الساعه كل اسبوع يوم الجمعه دي؟ سعي فين فين اللي احنا بنعمله في الدنيا؟ سعي انا لما اصحى الساعه 7 الصبح اروح الشغل بتاعي، ولا ده يروح المدرسه بتاعته يرجع الساعه 3 الظهر، بعد كده ينزل الطالب دروس وينزل الراجل يشتغل شغل، ده اسمه سعي. اللي بنعمله في الدنيا اسمه سعي. طب اللي احنا بنعمله في الدين اسمه سعي؟ وكان سعيكم مشكورا. انت لو شلت كل عملك من ايديك كده ورحت وقفت بين ايدين ربنا الوقت اهو، وربنا اطلع على عملك هيشكر لك هذا العمل؟ احنا يا شباب عاملين بالظبط زي اللي واقفين على الحطه، من واحد كده واقف على الحطه والقطر جاي معدي، اسرع واحد هو اللي هيركب في الدرجه الاولى، وبعد كده اللي مشوا يعني ايه سرعه بس مش قوي هيلحقوا الثانيه، بعد كده اللي استنى لغايه ما حتى شويه يلحق الثالثه، وفي ناس واقفه على المحطه قاعده تبص وخلاص وتتفرج وخلاص. انت مين فيهم؟ والرضا بالقليل، لانه جاهز في الدنيا. احنا فاهمين في الدنيا راضيين فيها بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، اليوم اللي انت هتلم الشنط بتاعتك فيه وتقول للدنيا وللاحباء كلهم سلام عليكم انا رايح الى الله. الشنط ايه؟ فلوس ولا ايه؟ لا، شنط الحسنات والسيئات بتاعتك، السعي بتاعك في الدنيا، وتنطلق الى الله سبحانه وتعالى. مين فينا بيستعد ليوم الرحيل؟ الاخ اللي كان بيغسل واحد ميت وهو بيصب الميه عليه، ده راجل صحي. والله هو مش شيخ، هو كان في غيبوبه وصحي، فهو قدره ان قبل الدفن بنص ساعه ربنا سبحانه وتعالى اكرمه وصحي. فالمهم الراجل ده طبعا تخيل انت صحيت لذاتك بتتغسل، يعني احساس يعني هتخرج عن الجامع مش هتسيبه لغايه ما تموت يعني، خالص يعني. صاحبنا اللي بيغسل الموتى معدي بعد كذا يوم من قدام العد فتره ولا ايه، من قدام القهوه لقى صاحبنا ماسك الشيشه واحد واخدها شمسه. ايه يا عم الحاج الله يديك، احنا فين؟ هو القلوب وصلت لهذه الدرجه؟ قلوبنا اصبحت خالصه لهذه الدرجه؟ ده انت لما باجي اخوف واحد بقول له يا اخي ده انت صاحبك مات، ده انت اخوك مات، ده انت ابوك مات، ده لما باجي اخوفك اقول لك ده انت مات. يعني انت نفسك ذقت الموت او ذقت الحظ من الموت، يبقى انت محتاج وقف بعد كده ايه؟ يبقى اذا يا جماعه عايزين ان احنا فعلا نقيس احنا فين من الدين؟ احنا فين؟ احنا فين من دين ربنا؟ ودلوقتي انا عايز اعتصم من الشيطان، طب انا في القوه الدين شكلها ايه؟ الواحد كل ما يقرا قصص الصحابه واحاديث الصحابه واحاديث البخاري يبص لهم كل حديث اقراه اقول طب انا فين منه؟ طب احنا فين منه؟ تلاقي نفسك في الاخر بعيد. قرات حديث فتح الباري قاله خباب، لان خباب بيقول شكونا الى رسول الله حر الرمضاء في شباهنا واكفنا فلم يسكنا. يعني ايه؟ حر الرمضاء اللي هو لهيب الحر بتاعت الظهرية، بيقول للرسول يا رسول الله مش قادرين من ولعة الارض نحط جبهتنا وإذن على الارض واحنا بنصلي الظهر. يا رسول الله اخر الظهر ساعة ولا ساعتين ولا حاجة، اما الحر يخف شوية. الرسول مرضاش انه يخلوه هذا التأخير الشديد عليه الصلاة والسلام. يعني كانت الصلاة في الوقت ده عذاب، مش صلاة العذاب، اداء عذاب. احنا الوقت الجامع اللي جنبنا فيه تكييف، وصوت فين؟ في صلاة الظهر في الصيف. شايفين يا جماعه استحملوا قد ايه؟ انت استحملت عشان ربنا. استحملت ايه؟ في صحيح البخاري لما دخلوا على انس بعد 30 40 سنه من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ قال ما اجد شيئا مما تركت مما تركنا عليه رسول الله او مما كان على عهد رسول الله حتى الصلاه ضيعتموها. هو انس بيبكي ليه يا جماعه؟ بيبكي ليه؟ ها؟ الدين ضاع. انس بيبكي لانه شايف الدين بيضيع. رضي الله عنه. مين فينا بكى لما شاف الدين بيضيع؟ مين فينا قلبه اتحرق لما شاف الدين بيضيع؟ مين فينا؟ انا عايز كل واحد يسال نفسه، انا كم مره في حياتي بكيت على احوال المسلمين اللي بتاعتي؟ بكيت نزلت دموع كده، اللي يدخل عليا يلاقي دموع نازله من عينيا. فيعني احنا بنقول الكلام ده ليه؟ الناس دي هي اللي وصلت لمستوى ربنا عصمها بيه من الشيطان يا جماعه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، احنا نكمل لكم المقدمة النهاردة ان شاء الله يا جماعة، وبعد كده نكمل القصة بعدين بقى. فقال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. واخد بالك من كلمة لأقعدن لهم دي؟ اعد لك يعني ايه؟ اعد لك ده يعني والشاب لسه مش ملتزم، كل همه زي ثبته في المعصية اكتر. عشان كده اقول لك الشيطان مش موجود في البارات والخمارات، الكلام ده غلط. ده دول شغى عمره يضيعهم بعد ما دخلهم، لا هو بيجي هنا يجيب ناس زباين جداد ويفضل هناك يثبت فيهم ويزين ليهم ويسوي ليهم ويخليهم يستقروا في اللي هم فيه اكتر. لا اقعدنا، طب اول ما الشاب يجي يتوب يجي له تراك ثاني يا ابني، ثم لا ياتينهم من بين ايديهم من قدامه تراك ثاني يا ابني. بس الكسل بسك خطر، انت يا عم اطلع نفسك ولا ايه؟ ومن خلفين يجيله من وراك، انت سايب ايه ولا ايه ولا ايه؟ حد يجيب الدنيا ونعيمها ومتاحها وعن ايمانهم وعن شمائلهم اجتهاد الله. عارفين لما دولة تهجم على دولة، تيجي مثلا حد يهجم على مصر سلاح البحرية من البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، ويجي بجيوش برية من جهة الاربعة، ويجي الطيران ينزل انابل من فوق، وسلاح الدبابات من كل جهة، والصواريخ صواريخ من على مدى بعيد. هو الهجوم ده كله ليه؟ ليه من بين ايدي هو من خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم؟ ليه الهجوم الرباعي الكاسح ده؟ عشان ييأسك، عشان يوقعك، بيسكن بكل طاقته عشان يوقعك في الاخر، عشان يخليك تستسلم والعياذ بالله. ما هو قضية حياته انك تستسلم. طيب وبعد ما تيجي تستسلم، بعد ما تيجي تستسلم، لا لا اوعى، انت رايح فين؟ طب افرض كملت وجيت تجتهد، يا عم التعب والبهدلة والدنيا محتاجاك والدنيا لسه عايزة شغل كتير، يا عم اجتهد في الدين ايه؟ طب افرض بقيت داعية او عالم ما يسيبكش، ما يسيبهاش في العمل، نبقى وراء في صورة الاعراف نفس الصورة ده ايه؟ ابليس اتبعه الشيطان بعد ما بقى عالم من اكبر علماء الارض في هذا الوقت، ما يسيبكش لغاية لحظة الموت، يجي لك لحظة الموت ويحاول انه يفتنك عن الاسلام وعن الايمان بالله سبحانه وتعالى، فيما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الممات. مش هيسيبك في اي مرحلة من مراحل الطريق على الاطلاق. ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ابليس عمل ايه؟ راح لادم عمل ايه؟ فوسوس لهما الشيطان. ليه؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو ده مقصد الشيطان، العري والسفور. الشيطان عايز السفور يسود في كل مكان عشان السوءات تظهر. ليه؟ عايز العري والسفور يبقى في الجامعة وفي السينمات وفي الافيشات بتاعت السينما في الشوارع وفي التلفزيونات وفي المجلات وفي الصحف الصفراء وفي لبس البنات اللي ماشيين في الشارع وفي النوادي وفي كل مكان. ليه؟ هو عايز كده ليه؟ لانه عارف ان المرأة اكبر فتنة ممكن تضيع الانسان. اكبر فتنة ممكن تضيع الانسان. فهو عايز السفور يحصل في كل مكان، لانه يعلم ان 99% من البشر اضعف من انهم يقوموا الفتنة دي. بسيطة خلاص، عرفنا المفتاح نركز عليه والباقي يقعوا فيه. عشان كده يا جماعة دي اكبر فتنة يجب الحذر منها، واكبر حاجة يجب الاخوات بالذات يتعففوا في لبسهم ومشيتهم وكلامهم ونظراتهم. ممكن واحدة مرقبة بس ما تغضش بصرها، طب وبعدين ما انتش عاملي فتنة برضه اللي انت هتبصيلي. ممكن واحدة مرقبة ولا مختمرة وحطالي البتاع ده. ايوه الحين انت يعني يا جماعة والله ما النقاب انواع، احنا عايزين النقاب السوبر دارك اللي هو السوبر دارك اسمال، يعني ان الوقت نزلت قوي يبقى نقاب فاميلي يعني تلبس بشع على عينيك، انما نقاب النينجا الله يديم. والله يا اخوات النينجا دول يتقوا الله فينا ويتقوا الله في الشباب اللي عاملة بتاع كده وعينيها ما شاء الله مكشوفة، ويا اما نفسها لك نظارة شكلها ايه، يا اما حضرك كحل، يا اما من غير كحل ولا حاجة مركبة. ما ينفعش يا جماعة، هذا لا يفوت ابدا، هذا افساد والله، افساد وتبرج زيه بالظبط في المتبرجات التانية. هي القضية انت عملت ايه؟ غصت ايه؟ القضية الفتنة اللي جاية من وراها قد ايه؟ افراد غصيت 99% من جسمك والواحد في المال بينتين، عملت فتنة بيه زيك زي التانية، يبقى انت زيك زيها في الاسم، يبقى القضية الفتنة اللي جت من ورا هذا الامر قد ايه؟ يبقى عايزين بالذات الاخوات ربنا يبارك فيهم يحذروا من هذا الامر يا جماعة. وقال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن ها؟ عن ايه؟ هذه الشجرة. ربنا لما بيكلمهم بعد كده قال لهم ايه؟ ألم أنهكما عن تلكما الشك في الكومة دي للبعيد، انما الشيطان هو بيكلمهم ساعة الاغواء قال لهم هذه للقريب. يعني ساعة ما ابليس كان بيسول لادم المعصية كان بيسولها له ادم جنب الشجرة. عشان كده بنقول للشاب اللي يجي يقول لك انا مش قادر اغض بصري، وانت قال لما مثلك في الاماكن اللي فيها اختلاط وتبرج، انا مش عارف انا اخي الاغاني والبصر، وانت ايه اللي مقعدك في الاوضه اللي فيها التلفزيون عندكم في البيت، وايه اللي بيخليك تقعد فيها اصلا من الاساس، ايه اللي بيخلينا نتمحك في المعصيه ونيجي في المكان اللي جنب المعصيه ونقعد فيه؟ ما ربنا مدينا 10,000 شجره حلال، ليه الشجره الحرام بالذات اللي نيجي جنبها طب اقعد جنبها طب ابص لها طب ادوق طب اطمع تلاقي البطي بقت بطك وخلاص؟ ربنا بيقول فلما ضاق الشجر، فلما ضاق، امال اللي كان ورفع وما بط منها؟ ذوق الشجره معصيه قوه انفجارها 7 سماوات نقلت ادم من الجنه للارض، ذوق الشجره بس. امال اللي كان ده هيروح فين يا جماعه؟ فلا عشان كده ربنا بيقول ولا تقرب هذه الشجره، هو اتقرب انت ايه بيخليك تقرب من اماكن المعصيه؟ يجب اجتناب واعتزال اماكن الفتنه، مكان فتنه ما تروحوش، تحت الجامعه وتحت الكليات ما تدخلهاش، انت داخل على السكشن بتاعك وخارج، انت ايه اللي يخليك تقف ولا تبص يمين ولا شمال؟ اجتناب اماكن الفتنه. ربنا ادالنا اشجار كتير قوي حلال بديل عن ده، ايه اللي يخلينا نوصل في ده؟ ايه اللي يخلينا نوصل نفسنا؟ يبقى اذا يا جماعه لازم ناخد بالنا ان كلمه ما تقربش دي ما بتتقالش الا امتى؟ امتى اقول لك ما تقربش من حاجه؟ بتتقال الكلمه دي مع الايه؟ لما يكون في قنبله اقول لك اوعى تقرب. ليه؟ لو قربت ممكن تتفاجئ فيه، هي دي المعصيه. عشان كده الشيطان عايز يفكرنا ازاي في المعصيه. المعصيه عامله زي القنبله بالظبط، هتقرب هتتفاجئ فيه. يبقى انت يجب انك انت تبعد عنها، لا تقرب، لا تقرب هذه الشجره، مش لا تاكل، لا تقرب، ما تقربش اصلا. عشان ما تفتنش نفسك وتيجي بعد كده تعيط وتيجي بعد كده تقول انا وقعت، ما انت ايه اللي قربك اصلا؟ فيجب يا جماعه اعتزال اماكن المعصيه. وهنا لفته جميله جدا جدا في صاحب مؤمن ال ياسين لما ربنا قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. ليه اقصى المدينه؟ اصل وسط المدينه ده في المشايه ولا جنب المشايه، يعني في الاماكن الاماكن دي مش ممكن تربي فيها قلبك، مش ممكن وسط الزحمه والدوشه والفتن قلبك يتربى، انما اقصى المدينه الخلوه كده وانت مختلي كده بينك وبين الله، تقدر في الهدوء ده قلبك يتربى، في الهدوء ده نفسك تتزكى، في الهدوء ده تبدا تطلق. يبقى لازم يكون لك خلوه، لازم يكون حته اقصى المدينه ديت ليك منها حظ. إلا أن تكون، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. اللهم هل أدلكم على شجرة الخلد وممكن لا يبلغ؟ شايفين الشيطان يا جماعة ازاي؟ كلمة ظريفة أوي. هو مش بيقول لسيدنا آدم الشجرة دي شجرة الملك، لا، بيقول له هل أدلك، يعني بالظبط كده أنا مش هقول لك أنا تعالى اشتغل قد الخبرة في فندق، لا، أقول لك على وظيفة ب2000 جنيه في الشهر، وهتجيب عربية سريعة وهتتجوز وهتقوم انت تعيش بخيالك، ايه دي ايه وانا عايز تروح الفندق الفلاني تقدم فيه خمرة، بس ده حرام. انت بتروح ده حرام بس بعد ايه؟ ما البذرة وقعت في قلبك اهي كده، هتقول لك على الملك والنعيم والعيشة، ما هو الشيطان بيشتغل كده، يقول لك هي دي العيشة، يجي للشاب يقول له عارف البنت دي عارف هو ده العيش، ويجي للبنت عارف التبرج هو ده العيش، ويجي للولد انت عارف لما تقعد على القهوه كده وتقوم تسحب نفس سيجاره كده على صدرك وبعد كده تقوم مخرج النفس دواير دواير كده، يا سلام، واللي معدي بقى يبص لك يقول الله اكبر الله اكبر على الشخصيه والبتاع بقى، هي دي العيشه. ويجي الاب والام عارفين البش بقى هو ده العيشه، هي دي الطريقه اللي الشيطان بيضحك بيها علينا، يجي يقول لك هي دي العيشه ويقعد يعيشك في الحلم يعيشك في الحلم، وبعد كده مش هتوصل لك الشجره دي، بس دي حرام. بس بعد ايه؟ وقعت في قلبك البذرة خلاص. اسلوب خبيث من الشيطان. هل ادلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فاكل منها فبدت لهما سوآتهما، ياه، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة بيستر عورتهم. ده دليل عليها يا جماعة ان العري ده ضد الفطرة، ان كل بنت متبرجة في الشارع دي منكوسة الفطرة، ان كل بنت بتعمل شعرها ولا بتحط مكياج دي ممسوخة القلب، لان الفطرة هي الستر، الفطرة هي العفاف. ده قبل ما حد يعلمهم اي حاجة او يتقلهم حرام وحلال طفقا يخطفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما، يا تقيل قوي دي، اللي بيحس الايه دي بالذات يا لها تتعب قلبه في القصه كلها. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، انا مش قلت لكم واقول لكما ان الشيطان لكما عدو مبين؟ انا مش قلت لكم، انا مش نبهتكم، انا مش حذرتكم؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي النقطة اللي احنا عايزين نقفل عليها الليلة يا جماعة. قال مين اللي خلاهم يقولوا القول ده؟ مين اللي بعتهم الكلام ده يقولوه؟ فتلقى ادم من ربه كلمات ربنا اللي قالها له. ما اسهل العودة الى الله. لو انت اعترفت بذنبك بس. لو انت حطيت من عينيك كده قول الله وما ابرئ نفسي. ما اسهل العودة الى الله. يا جماعة خطيئة ادم عبرة لينا وليست لعنة. مطلوب ان ربنا ينزل من فوق سبع سماوات ويتصلب عشان يتغفر لعن البشر والعياذ بالله. لا لا لا الموضوع مش كده خالص، ولا تنزل وزارة وزارة اخرى. دي عبرة لينا، ربنا ارحم من كده بكتير قوي قوي، وربنا اكرم علينا من كده بكتير قوي. قال ربنا ظلمنا. انت حاسس بالكلمة دي؟ حاسس انك ظالم؟ ظلمنا، وظالم لمين؟ ظالم لأحب شيء في الوجود كله إلى نفسك. ظلمنا أنفسنا، حتى بيحب حاجة أكثر من نفسه إلا المؤمن راسخ الإيمان. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لو ملحقتناش يا رب، لو ما أنقذتناش يا رب هنضيع وهنهلك. خلاص مش ممكن أتقوم منها قائمة. أنت حاسس بالكلمات دي؟ أنت حاسس وربنا بيتكلم آدم بيقول له لما لعن إبليس اخلص منها مذمومة مدحورة، وبعد كده بيقول لادم ايه؟ ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة. ربنا يا جماعة شايف الكرم ربنا ورحمة ربنا وتكريم ربنا لنا. ربنا اللي احنا بعد ما عملنا كده ورفضنا على الشيطان رحنا ولنا الشيطان ضد الله سبحانه وتعالى. مش في شباب مننا في بلدنا عبدوا الشيطان؟ احد الاباء منهم بيقول انا لما طلعت الاوضة بتاعت ابني، الاوضة بتاعت ابني اللي بصلحتهاش من 10 سنين، طبعا اغنياء بقى وفيلا وطالع فوق، اما طلعت الاوضة بتاعت ابني انا كان هيغمى عليا لما البوليس جه طلعوه حط ابنه عشان يشوفها يعرف ابنه كان بيعمل ايه لما شاف الجماجم والهياكل العظمية عرض الشيطان. تخيلوا ان كل الحقد جواه ده عليك، وكل يعني الرغبة في الانتقام منك وتضيعك في جواه يتعبك ويقصد ظهر لله سبحانه وتعالى. ويا ادم، كلمة يا ادم دي تحس بحب عالي قوي. يا ادم ده الكلام ده قدام ابليس بعد ما لعن ابليس، كان بالظبط قمت جاي لي ورا رحت وجيت اطبطب عليك. انت بقى اسكن سكينه، شايفين الود؟ شايفين ربنا بيتقرب ليا بالود ازاي؟ اسكن انت وزوجك الانثى بقى والبهجه، مش هتفك لوحدك. الجنه الرفعه اجمل حاجه واعظم مكان ممكن الانسان يوجد فيه. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه فاكل فاك، اول ما اي حاجه تعجبك هتلاقيها قدامك على طول، قمه الاكرام وقمه الترفيه. فكلا من حيث شئتما زي ما انت عايز، ولا تقربا هذه الشجره، ما احلوتش في عينا غير هذه الشجره. والله يا رب للاسف الشجره الوحيده اللي احلوت في عينا واللي زينت في عينينا هي هذه الشجره. كانت العقبه في الاخر ايه؟ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. هي دي العقبه، اهبطوا. انت ما بتصدق عشان تقرب خطوه من ربنا ممكن بتبذل فيها مجاهده لا يعلم بدها الا الله. لما تطلع لفوق في الملأ الاعلى ويتقال لك اهبطوا، سبع سماوات دول كلهم تعوضهم دول ازاي؟ اهبطوا. هو ادم كلم الشجره ليه؟ عشان الجنه. طب ولما كان منها حصل ايه؟ اضطرد من الجنه الى اجل، خرج من الجنه. هي البنت بتتبرج ليه؟ عشان الجواز. ولما اتبرجت حصلت ايه؟ عوقبت بعد ما اتجوزت. يعني ايه؟ يعني اوعى تفتكر انك انت اما هتعصي ربنا هتتحنى بمعصية ربنا. ام حسب الذين يعملون السيئات ام يسبقونا. انت فكرك هتسبقه؟ فكرك هتسبق الملك؟ قبل ما تمد ايدك على المعصية والشهوة وتستمتع بيها هتكون عقوبة ربنا جاية على طول، هتكون عقوبة ربنا نازلة على طول. محدش يسبق ربنا ابدا، ولا في عصر وهيتبلى ابدا الى يوم القيامة، الى ان يرث الله الارض ومن عليها. قال اهبطوا. اللي عايز يهبط يعصي ربنا. اللي عايز ينزل من نظر الله في ربنا، اللي عايز يبعد عن ربنا ويعيش الدنيا دي لوحده بقى، مفيش معي ربنا، مفيش كلا ان معي ربي يا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة احنا صرنا الدولة الاولى وكان زمانها قاسي قوي قوي، خرجنا من الجنة مش من نادي ولا من برج ولا من قصر ولا من عز ولا من وزارة ولا من مركز، خرجنا من الجنة الى الدنيا ارض الشقاء. لو خسرنا الجولة الثانية هننزل من الدنيا الى النار والعياذ بالله، وجهد الشيطان جهد دؤوب، اللي داق الفرد هو ادم، عشان كده ما وقعش تاج ابنه ما دقوش وقع فيها على طول بعدها، عشان كده على باب المسجد انه وكل واحد مننا خارج في شطان مستنيه مؤكل بيه وظيف خمسة وبيروح لابنين بيرفع له تقرير مستمر، ناس شغلانتها احنا ليل نهار، هتعمل ايه مع الشيطان بتاعك؟ هتعمل ايه مع المؤكل بتاعك غير السرايا بتاعتي ابنك اللي بعتها كل شوية عشان نزيد من الاطلال والعياذ بالله؟ هنعمل ايه يا جماعة وهنستعد ازاي؟ يبقى اذا يجب ان كل واحد مننا يعني يبدأ يرتب اموره ويبدأ يعرف ان له عدو خطير لا يغفل عنه ابدا ولا ينام عنه وهو ابليس اللعين، ويعرف ان المعركة دي ليست متعلقة بالشهادة ولا بالفلوس، ده متعلقة بمصيره حتى ينجينا الله جميعا منها. احنا عايزين ان شاء الله باذن الله نتفق مع بعض على يعني حاجة يا جماعة، نتفق مع بعض حاجة بالله عليكم، يعني بالله عليكم يا شباب ويا اخوات وكل من معانا في المسجد رجال ونساء، عايزين نتفق على حاجة يا جماعة. يعني ان ربك يعلم وانك تقوم ادنى من ثلثاء وطائفة من الذين معك، في ناس بتفضل قيم ليه، احنا عايزين نتفق على حاجة تكون في طريقنا كلنا ركعتين بس، احنا مش عايزين ساعتين قيام ليل كل ليلة، احنا عايزين نثبت ركعتين بس كل ليلة بس، على الاقل طبعا الاكتر من كده ربنا يبارك فيه ويفتح له اكتر واكتر، بس الركعتين دول يكونوا ركعتين صح بس، عايزين ركعتين قلوبنا تتغسل فيهم. الدرس الجاي ان شاء الله باذن الله هيبقى عن ازاي نغسل قلوبنا، ازاي قلبنا ده يتغسل يتطهر، عايزين نركز على المشكله دي في الفتره الجايه ان شاء الله، عايزين نرجع نتكلم عن مساله قلبك ده، قلبك ده ازاي تتعصر عليه وتطهره وتنظفه. ركعتين يا جماعه مش عايزين ساعتين، انا عايز ركعتين بس، عايزين الركعتين اللي صلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يصلي فبدا قلبه يبكي، بعد كده بدا ذهنه تبكي، بعد كده الدموع بدأت تنزل وتزيل، بلت لحيته عليه الصلاة والسلام، بعد كده خرت لحيته من الدموع، بدأت الدموع تقع من لحيته على صدره وصوبه عليه الصلاة والسلام، الدموع زادت أكثر بدأت تقع على الأرض عليه الصلاة والسلام، ركعتين، بعد كده ركع الدموع فضلة تنزل، سجد الدموع فضلة تنزل عليه الصلاة والسلام، عايزين ركعتين كده، عايزين ركعتين زي ابن الزبير رضي الله عنه. لما قال له انا اقطع رجلك مش قرر لا انا هصلي ركعتين، اقطعوا رجلي وانا بصلي، اقطعوا رجلي وانا بصلي، كفاح مش هتقرب تبلغ مع الله سبحانه وتعالى، اقطعوا رجله وهو بيصلي فما زاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاه. بعد ما شاف رجله المقطوعه بالصلاه بعد الصلاه قال لها ايه؟ قال لها رجله بيكلم رجله بيقول لها يعلم الله ادني ما مشيت بك الى الحرام. يا الهي حد منها ممكن يبص لعينه في المرايه كده يقول لا يعلم الله اني ما نظرت بك الى حرم، ده احنا اتلوثنا معاصب كل عضو من اعضائنا. حد منها ممكن يمسك ودنه كده ويقول يعلم الله اني ما سمعت بك حرام، يا يعلم الله اني ما مشيت بك الى حرام واني قمت عليك من الليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، واني كم قمت عليك من الليل بين يدي ربي سبحانه وتعالى، يا ما قمت عليك في قيام الليل، يا ما ورمتك في قيام الليل. فقال له احد من حوله عضو منك سبقك الى الجنه. الله كلمه جميله، ما طبعا ولا تروح فين، حاجه ما عطش بها ربنا تروح فين يعني، عضو منك سبقك الى الجنه، قال ما عزاني احد باحسن مما عزيتني به. عايزين ركعتين كده يا جماعة، ركعتين بس، ياخدوا نص ساعة، ياخدوا ساعة لربع، ياخدوا ساعة بس نتغسل فيهم كل يوم بإذن الله سبحانه وتعالى. نتفق على ركعتين دول خلاص، نبدأ نحاول نثبتهم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. التوصيات بتاعت الأسبوع ده بإذن الله، احنا قلنا يبقى في صدقة أسبوعية، الدكتور جاهزين ان شاء الله، احنا قلنا يبقى في صدقة اسبوعية ان شاء الله يا جماعة. الصدقة لهذا الاسبوع هنوجهها ان شاء الله الى ملجأ ايتام مجمع الصفاء باذن الله، هم ما شاء الله برجين كبار، برجين، برج كله اولاد وبرج كله بنات، يعني ان كان اكبر ملجأ او من اكبر الملاجئ، يعني انا ما شفتش ملجأ في حجمه يعني، فمجمع هل جاءت ايتام مجمع الصفا ان شاء الله باذن الله هنوجه الصدقات هذا الاخواني. يعني يا جماعة اليتيم ده انسان ليس له على وجه الارض الا الله. لما الواحد بيشوف بنته كده وامها بتركلها وترضحها وتاخدها في حضنها, اليتيم ده ملوش ام تاخده في حضنه بالليل, تاخده في حضنها بالليل, ملوش ام تاكله وتشربه وتشوف جعان ولا لا, ملوش اب يشوفه شهادة المدرسة بتاعته حلوة ولا وحشة, ولو منجحش في مادة يبدأ يشد حلو ويشجعه في المذاكرة, ملوش يا جماعة حد يهتم بيه ويعرف كل ولا مكلش وشرب ولا مشربش ومحتاج ولا لا, او وهدومه كلها جديدة وسليمة ولا لا, او حتى ملوش حد بالليل يقوم يمد الغطا عليه لو كشف نفسه, ملوش حد يهتم بيه الاهتمام الحقيقي. يبقى الناس اللي بتهتم بالايتام دول عايزين فعلا مساعدة ومساعدة حقيقية باذن الله. فصدقة هذا الاسبوع باذن الله توجه لملكة الصفا وللايتام. هيبقى فيه يعني اخ ان شاء الله فاضل واقف قدام مسجد, محدش يلم جوه المسجد, الاخ واقف قدام مسجد الرجال بترابيزة بيلم, والاخت قدام مسجد النساء بترابيزة بتلم, والاثنين معاهم صلاة رسمية معتمدة من جمعية الصفا. الصلاة رسمية معتمدة, ما حدش فينا بيحط مليم في ايدي ولا حد ليه دعوه باي مليم في ايدي, خلاص احنا فقط بنشوف هيئة رسمية معتمدة مسموح لها قانونا بلم تبرعات وتيجي برا وليس جوه المسجد, وبالصلاة بتاعتها نديها هذه التبرعات ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لليوم العلمي بتاع يوم الاربعاء اللي فات, يعني ما شاء الله الاقبال بالنسبة لهذا المشروع العلمي ما شاء الله يعني كويس جدا بفضل الله, واحنا لغاية دلوقتي فات اسبوعين بس يا جماعة, اللي عايز يلحق ويدخل فيه يعني كلها شهرين ونص وهتلاقيه خلص, ونبدأ ان شاء الله بقى المرحلة الثانية هتبقى حاجة يعني نحس في ناس, احنا عايزين يا جماعة اللي عايز يطلب علمه ويبقى راجل في الدين يشد حلو بقى ويلحق بسرعة ان شاء الله, لسه ما خدوش حاجة لغاية الوقت ان شاء الله. الاسبوع اللي فات بس دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن كان عندهم ظروف قهرية, دكتور غريب ربنا يشفي له بنته يا رب, كانت بنته شديدة المرض وكانوا يعملوا لها عملية في المستشفى طوارئ, فهو ده السبب ان هو ان الاثنين ما قدروش ان هم يجوا في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي ابنته, اللهم اشف ابنته يا رب, اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما, اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما, اللهم امين. انما ان شاء الله من اول يوم الاربعاء الجاي, من اول العصر الاربعاء الجاي ان شاء الله هنستهلك ثاني اليوم العلمي. عايزين نعمل مشروع يا جماعه في الدعوه, يعني انا عايز الناس تركز معايا في النقطه دي ان شاء الله. عايزين نعمل مشروع في الدعوه. احنا دلوقتي النبي عليه الصلاه والسلام بيشتف خلاص, او حصلت الفتنه بتاعت شتم النبي عليه الصلاه والسلام, احنا قلنا العلاج الحقيقي ان الغرب يعرفوا الاسلام صح ولا لا؟ طب يعرفوا الاسلام ازاي؟ المقاطعه ده حاجه لا تراجع عنها بالنسبه لنا ان شاء الله, ولكن في فكره كان احد الاخوه البسطاء عملها وكانت ما شاء الله كانت جميله جدا, جاب ورقتين كتب فيهم كلام عن التعريف بالاسلام, يعني ايه اللي الله في الاسلام, قد ايه الاسلام يعظم ربنا, قد ايه الاسلام, قد ايه اخلاق الرسول, شويه كلام جميل كده عن الاسلام, وقام جاب واحد ترجمهم له وقام يديهم للشباب غير ملتزمين بيقعدوا في السايبر اصلا يشيطوا كده, قال لهم شيطوا بيهم مع ناس ايه غير مسلمه, الورقه البسيطه دي اسلم بسببها اثنين, البسيطه خالص دي اسلم بسببها اثنين. فاحنا فكرنا في فكره جميله جدا, ما احنا وفينا ناس عقولها ما شاء الله عليها جدا, ما احنا نكتب ايميل يكون ايميل يعني صغير ومعاه فولدر كده يتفتح 3 4 صفحات كمان, يعني الايميل محتوى يبقى 3 4 صفحات كده, ايميل بيتكلم عن الاسلام, قد ايه الرسول اخلاقه عليه, قد ايه الاسلام دين بيده والاخلاق, قد ايه الاسلام دين اعجاز, قد ايه الاسلام بيعظم الله وبيعظم العلم, جمال الاسلام وروعه الاسلام, تعريف بالاسلام, لا بنتكلم في دين تاني ولا بنتكلم في اي حاجه, تعريف بس بالاسلام خلاص. واخر الايميل ده نقوم كاتبين, ده احنا اللي نكتب بقى, يعني هقول لكم اللي عليكم واللي علينا ان شاء الله, هنكتب عناوين اجمل واقوى المواقع الاسلاميه في تعريف الاسلام, عشان اللي عايز بقى يعرف اكتر, اللي عايز بقى يرد على الشبهات اللي في صدر رحله الاسلام يدخل على المواقع دي. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل مسابقه باذن الله سبحانه وتعالى ما بيننا جميعا شباب وبنات, مين يكتب بس, انا يعني ايه انا مش عايز يجي لي ورق كتير, انا عايز الورقه اللي تجي تيجي يعني ايه تبقى ورقه متكلفه ورقه متينه, مين يجيب احسن ايميل, احسن ايميل بحيث ان الايميل ده كلنا هناخده بعد كده ان شاء الله, طبعا احنا هنشوف الايميلات وهنقراها وهننقي اقوى حاجه في كل ايميل لغايه ما نخرج ايميل قوي جدا جدا, وبعد كده هناخده كلنا وكل واحد يبعثه قدر ما يستطيع على النت لاكبر عناوين ايميل وايميلاتهم كده بحيث ان احنا نوصل هذا الايميل لالوف مؤلفة من الغرب بل مئات الالوف من الغرب باذن الله سبحانه وتعالى عشان يعرفوا عظمة الاسلام. انا في رأيي ان دي خطوة فعلا عبقرية سليم. ايه دي الخطوة الناس محتاجة. فايه رأيك يا جماعة؟ يعني كل واحد ان شاء الله كل اخو وكل اخت يحاول يكتب هذا الايميل صفحتين ثلاثة او كل اربعة خمسة مع بعض ان شاء الله. والايميلات يتكلم الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ده اهو باذن الله. تتكلم طبعا بعد الصلاة باذن الله. ونشوف الايميلات اللي انا نراها باذن الله سبحانه وتعالى ونبدأ نكتب منها ايميل قوي وبعد كده كلنا ناخده ايه ونبدأ نظلمها. ماشي يا رجالة؟ لا بالعربي يكتبوه بالعربي. انتوا مالكوش دعوه بالترجمه. احنا اللي نترجم. كوش دعوه بالترجمه انتوا تكتبوه بالعربي بس. ابحث كده ودور وشوف اكمل مواطن اعجاز للاسلام ايه كده وشوف اكتب اللي تقدر عليه ان شاء الله. انتوا تكتبوه بالعربي. المشروع الدعوي الثاني احنا يعني دلوقتي في النقطه الدعويه. المشروع الدعوي الثاني ان دلوقتي كثير منكم بيحب انه يكلم اصحابه في الدعوه صح ولا غلط؟ ها؟ غلط؟ ماشي مظبوط. فاحنا عايزين ان شاء الله يا جماعة ان احنا يبقى في على الموقع اللي هو ويت الله ركن دعوي. اللي عايز يتكلم في دعوة يدخل يلاقي اجمل شرايط للشيوخ والدعاء. يعني اجمل شرايط الشيخ محمود المصري، اجمل شرايط الشيخ محمد حسان، اجمل شرايط وعظية للشيخ محمد يعقوب، اجمل شرايط عموما موجودة على الموقع متفرقة مكتوبة. بحيث انه في نص ساعة بس ممكن يحضر كلمة ويروح يقولها في فترة. يحضر كلمة ويروح يقولها لاصحابه. معايا؟ بحيث ان احنا نيسر على عادي يشتغل في الدعوة. طيب المطلوب ايه؟ انا هيبقى معايا اسماء شرايط كتير. اسماء شرايط منتخبة ان شاء الله. اللي عايز يشترك معنا في المشروع ده يتصل بيا. يقول لي انا عايز افرغ شريط. انا عايز ايه؟ افرغ شريط. اقوم اديله اسم شريط. يفرغه لي بالحرف زي ما الشريط بالضبط ما متقال يفرغه بالحرف ويجيبه لي مكتوب كمبيوتر عشان نقوم منزلين الشريط على الموقع ان شاء الله. بحيث ان احنا ممكن كده ننزل عدد كبير لو اشترك بس يعني 100 و100 يعني 200 واحد نزلنا 200 شريط دول ثروة دعوية ثروة دعوية. خلاص واتفقنا يا جماعة ان شاء الله. يبقى ان شاء الله من اول بعد الدرس هستنى مكالمات الشباب والاخوات. اللي عايز يفرغ شريط يتصل بيا اديله اسم الشريط يفرغه بالحرف ويكتبه كمبيوتر ان شاء الله ثم يجيبهولي عشان ننزله على الموقع. خلاص يعني هو تقريبا كده الصدقه الاسبوعيه اللي هي ملجأ الايتام والمشروعين الدعويين اللي هو مشروع الايميل اللي هو تعريف الاسلام للغرب ومشروع تفريغ الشرايط او اجمل الشرايط الوعظيه للدعاء باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعه الاسبوع ده احنا اتكلمنا عن الشيطان واتكلمنا عن ابليس. عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع الذكر. عايزين اكتر حاجه بتثبت ابليس وتحصلنا منه هو ذكر الله سبحانه وتعالى. عايزين نواظب على اذكار الصباح والمساء. عايزين نواظب على ذكر الله سبحانه وتعالى. عايزين ربع دقيقه. انا معايا 5 كتب للشيخ محمد يعقوب قصه الالتزام والتخلص من رواسب الجاهليه. 5 كتب اللي هياخد كتاب ان شاء الله ال5 حاجات هيبقوا على الذكر. انا هوزع ال5 كتب على الذكر ان شاء الله باذن الله. اللي هياخد كتاب شرط عليه يقراه كاملا وهو من اجمل الكتب اللي هيخرج هيلاقيه سواء في المكتبه اللي قدامنا او في باقي المكتبات. قصه الالتزام للشيخ محمد يعقوب من اجمل الكتب زي كتب الشيخ يعقوب كلها في انها تنبهك ايه الرواسب والمداخل اللي ممكن الشيطان يدخلك منها. اللي هياخد الكتاب ده يا جماعه هيقراه وهيستغفر يوميا على الاقل احنا ما بنحددش عدد على الاقل 1000 مرة طول هذا الاسبوع. ها بسرعه كده. طب احنا عايزين الناس اللي ورا شويه. الناس ده ايوه الراجل ايوه ماشي انت ان شاء الله. طيب الكتاب ده يا جماعه اللي هياخده ان شاء الله باذن الله هيقول سيد الاستغفار على الاقل 100 مره يوميا ويصلي على رسول الله يوميا 100 مره طول هذا الاسبوع. طب في راجل يا جماعه 200 ضم 200 و200 اتفضل. ماشي حاضر. اللي هياخد الكتاب ده يا جماعة عايزين الناس اللي ورا ان شاء الله باذن الله. اللي هياخد الكتاب ده يقعد جلسة الضحى كل يوم وكلها من اولها لاخرها تسبيح الاسبوع ده. الراجل اللي ورا ده اهو اديله يا ابراهيم. اديله اللي ياخد الكتاب ده عايزين نزود شوية بقى. لا لا بس الناس اللي قدام دول الناس اللي ورا هم اللي مظلومين، الناس اللي ورا في الركن اللي هناك ده اللي ياخد الكتاب ده يا جماعة على الاقل على الاقل 1000 عارف ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي 1000 مرة حمد في اليوم و1000 مرة استغفار على الاقل طول الاسبوع. طب الاخ اللي بكفرية لو ايوه انت ايوه ماشي حبيب قلبي بس احنا مش هندي بقى خلاص حرام. لا لا لا خلاص حبيب قلبي اقعد اقعد يا حبيب قلبي طب اقعد يا حبيب قلبي انا هديها لعمه اللي ورا خالص انه ان شاء الله اللي على الركن لو ما خدوش نعمل ايه بقى؟ طيب خلاص يا جماعه لا لا احنا عايزين ذكر ان شاء الله خلاص يا جماعة على الاقل 1000 تسبيح و1000 استغفار و1000 حمد مدة الاسبوع ده ان شاء الله. مين بقى؟ طب الاخ للنظارة ايوه ايوه ان شاء الله خلاص يا جماعة الكتاب اسمه دي حبيب قلبي للور الكتاب اسمه قصة الالتزام يا جماعة يعني ان شاء الله اتمنى ان كل اللي في المسجد اخوة واخوات يقرؤوه باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم توب علينا توبة نصوحة، اللهم عصمنا من الشيطان، اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عصمنا من الزلل، اللهم عصم قلوبنا من الشهوات والشبهات والفتن، اللهم عصم انفسنا ان تضل عن طريقك يا رب العالمين. اللهم ثبت على الهداية، اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، اعصمنا من الشيطان، اعصمنا من شياطين الانس والجن، اعصمنا من صحبة السوء، ارزقنا الصحبة الصالحة يا رب العالمين، اقمنا على مرادك منا، اقمنا على مرادك منا، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، اخلص قلوبنا لك، اجعلنا من المخلصين لك يا رب العالمين، احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعود نعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. احفظنا بالقرآن قائمين، واحفظنا بالقرآن قاعدين، واحفظنا بالقرآن مستيقظين ونائمين. احفظنا في كل احوالنا يا رب العالمين، اعصمنا من الشيطان الرجيم برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.